مش محتاج حد يهون عليه وقت الشدة يلاقيه ويفهمه معيني. حد ينسى حد أثر فيه وصعب يقابل غيره إملى مكانه, وعشان كده اللي تحسه تمسك فيه وتبيع الدنيا لو طلب عشانه. وما سهل حد ينسى حد أثر فيه وصعب يقابل غيره يملى مكانه, وعشان كده اللي تحسه تمسك فيه وتبيع الدنيا لو طلب عشانه. حد أثر فيه وصعب يقابل غيره يملى مكانه, وعشان كده اللي تحسه تمسك فيه وتبيع الدنيا لو طلب عشانه. نفسك بقيت مرتاح انك لقيت حد تفضفض له, ده احساسي جاي الزمين مش عايز يرتاح, ومحظوظ اللي لاقي حد يأمن له. هتلاقي نفسك بقيت مرتاح حد تفضفض له, ده احساسي جايز ومين مش عايز يرتاح, محظوظ اللي يلاقي حد يقابل له. مين فينا مش محتاج حد يهون عليه وقت الشدة يلاقيه ويفهمه من عيني. حد ينسى حد أثر فيه وصعب يقابل غيره إملى مكانه, وعشان كده اللي تحبه تمسك فيه وتبيع الدنيا لو طلب عشانه. وعشان كده اللي تحسه تمسك